نساء في حياة الأنبياء. إعداد وتقديم جيهان طلعت. المهاجرة سارة هي زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام. كانت أول من آمن بأبي الأنبياء حين بعثه الله لقومه يهديهم إلى الرشد، ثم آمن به لوط بن أخيه عليه السلام. فكان هؤلاء الثلاثة هم الذين آمنوا على الأرض في ذلك الوقت. خرجت سارة مهاجرة في سبيل الله مع زوجها وابن أخيه لوط عليهما السلام إلى فلسطين. فلما اشتد الجفاف في فلسطين هاجرت مع زوجها مرة أخرى إلى مصر، وسرعان ما انتشر خبرهما عند فرعون مصر الذي كان يأمر حراسه بأن يخبروه بأي امرأة جميلة تدخل إلى مصر. وذات يوم أخبره الجنود أن امرأة جميلة حضرت إلى مصر، فلما علم إبراهيم بالأمر قال لها: إنه لو علم أنك زوجتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه بأنك أختي وأنت أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في هذه الأرض مسلما غيرك وغيري. وطلب فرعون من جنوده أن يحضروا هذه المرأة، فلما وصلت إلى قصره دعت الله ألا يخذلها وأن يحيطها بعنايته وأن يحفظها من شره، وأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فاستجاب الله دعاء عابدته المؤمنة فشل يده عنها حين أراد أن يمدها إليها بسوء، فقال لها: ادعي ربك أن يطلق يدي ولا أضرك. فدعت سارة ربها فاستجاب الله دعاءها فعادت يده كما كانت، ولكنه بعد أن أطلق الله يده أراد أن يمدها إليها مرة ثانية فشلت، فطلب منها أن تدعو له حتى تطلق يده ولا يمسها بسوء، ففعلت فاستجاب الله دعاءها لكنه نكث بالعهد، فشلت مرة ثالثة فقال لها: ادعي ربك أن يطلق يدي وعهد لا نكث فيه ألا أمسك بسوء. فدعت الله فعادت سليمة، فقال لمن أتى بها: اذهب بها فإنك لم تأتي بإنسان. وأمر لها بجارية هي هاجر رضي الله عنها، وتركها تهاجر من أرضه بسلام. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء.